اذا تتذكرين يتأذى بالشيخ الاخر لو قلنا كلام بركان لو قلنا بان الوضع التعييني يمكن ان يحصل بنفس الاستعمال فدعوى ثبوت الحقيقة الشرعية فيه قريبة جدا. ونحن حلقنا احنا على تثبوتا ندعي القطع بثبوتها غير مجازين. دعوى اخر في الحقيقة هذه هي بيئة قوله غير مجازين مجازين فيه. عليكم السلام ورحمة الله. ثم اذا تتذكرون ذكر مؤيدين او دليلين او واحد مؤيد وواحد دليل سمعت لثبوت الحقيقة الشرعية. واحد منهم التبادر جاء اذا كلمة صلاة وردت في حديث نبوي قال الوسائل اذا مكتوب قال النبي صلى الله عليه وآله الصلاة عمود مثلا دي انت اللي كلمة الصلاة تتبادر الى ذهنك هذا المعنى الجديد. فهذا دليل انها موضوعة في زمان النبي صلى الله عليه وآله هذا المعنى الجديد والا لم يحصل لك هذا التبادر في هذا الحديث النبوي. وابنا احنا ما تعلقنا الى تتذكر او ذكر عن ناصر بن عيد اخر وهو ان الحقيقة الشرعية اذا ليست بثابتة يلزم استعمال كلمة الصلاة مثلا في لسان النبي صلى الله عليه وآله لا مجاز ليس في مجاز. ليش؟ لأن ما في علاقة التي لا بد من هذا المجاز ما موجود بين علاقة كل وجزء هنا ما قاشلة لأن الجزء غير أساسي فيلزم لا مجاز لأنه ما في علاقة ولا حقيقة. ليش مفرد؟ ما موضوع إلا هو مفرد عن الكلمة والاستعمال إما مجازي وإما حقيقي. إذا كنا حقيقة شرعية ثابتة يلزم أن لا يكون هذا الاستعمال لا حقيقي لا نظمة لا مجازي بعدد الآخر. هذا جعل مؤيد الآخرون هذا جعل مؤيد. كيف جعل مؤيد؟ ماذا أنا دليل؟ لأن يمكن لقائل منكم يقول يقول من نفس كلام الآخر يتعلق حق الآخرون ويردد بنفس كلام يقول لنا استذكر على انه صحة الاستعمال كبير مدارا مدار الطابع استخدام الطابع بس يجوز ان يكون الاستعمال لا حقيقي ولا مجال تفكر من فكرة لا يجب تفكر من هذا مؤيد ما جعل دليل على على غيرنا هذا كل يأخي درس مصارف درس جديد على رأيش ثم ان هذا الذي ثم ان وإن قلنا بأن الحقيقة الشرعية ثابتة لهذه الوجوه الثلاثة لو قلنا بأن الحقيقة الشرعية ثابتة لكن نقول هذا بناء على أن أسماء الصلاة والصلاة والزكاة وغير ذلك من الأمور المستحدثة. أما إذا قلنا هي ليست بمستحدثة لو ادعينا عليكم السلام لو ادعينا أنها ليست مستحدثة لا معنى لدعوى ثبوت الحقل بل يكون ثابت ناقص الحقيقة اللغوية جاءت تتكتبون انه لا ولا نتغلق معاه المستحدة تعرفنا على كيف تتكتب من كلمة الصلاة بمعنى الأفعال والأركان الخاصة هذول هذا المعنى جديد أحدثه النبي صلى الله عليه وآله لو لا كان موجود في الملل زمان نوح زمان موسى زمان عيسى أجل قولي قائد جري موجودة الصلاة موجودة من أول وأوطاني بالصلاة وبعض والزكاة ما جلده صلاة ثم الحجر يعني الدعاء أوطاني بالصلاة والدعاء فلا على احتمال جدا لا الله الصلاة يعني الصلاة يعني بني وبعد كتب عليكم الصيام كما كتب عليكم الصيام رحمة الله كما كتب على الذين وعدل بالناس بالحج يأتيك رجاء الى اخره ولله لا ولله طبعا لان نريد في منت الامم الشعب فالخلاصه من هالايات الكريمه شو تكفي ان معنى الصلاه بهذا المعنى الذي موجود عندنا اليوم هو خير يجوز فيما ترى وهكذا معنى الصوم وهكذا معنى الزكاه وهكذا معنى الحج موجود من الاول كل المغير كلمة الصلاة يبقى هذه الآية المعنى اللغوي لكلمة الصلاة هي العبارة عن الركعات والسجدات الخاصة معنى اللغوي موجود مو انه شيء فإذا ركبنا بعد استعمال كلمة الصلاة في لسان النبي صلى الله عليه وآله في هالمعنى يعني معنى الركعات والسجدات من ذي الحقيقة شرعية لكن في الحقيقة شرعية لأن يعني مو عدده هذا المعنى الجديد هو عدده لم يحصل في زمان ولم يضع هو صلى الله عليه وآله اللفظ لذلك المعنى الجديد لم يحصل في زمان أول فاستعمال كلمة الصلاة لذلك المعنى في خير حقيقة لغوية لا تسمى لغوية لأن راح يصير استعمال لهذه الكلمة في معناها اللغوي هذا المعنى هو المعنى اللغوي لكلمة الصلاة مو معنى شرعي فإذا استطعت على كذا فإذا استطعت من خلال هذا أنه بناء على هذا الاحتمال يعني احتمال أن المعاني الشرعية هي معاني غير مستحدثة هي معاني قديمة كانت موجودة من الأول كما قد يستفاد ذلك من بعض الآيات الكريمة التي قرأتها عليكم بناء على هذا لا معنى لا للقطع لثبوت الحقيقة الشرعية ولا لاحتمال ثبوته هذا احتمال بعض الأمور لا الحقيقة الشرعية شنو المعنى يعني اللفظ هو علما للمعنى الشرعي هذا معنى شرعي ما بكون هذا المعنى ياخي وضعي من الأول موجود راحت في هذه الألفاظ حقائق لغوية وليست بحقائق شرعية مش قد يطيل القائل منكم شيخ من عليك نقول يعني الصلاة معناها هذا اليوم لبس معناه ها الزمان الصعب كان موجود كشف عليكم الصيام كما يعني صاحبي بالصلاة عن هاي الصلاة اللي موجودة عندنا جدا يعني لو كنت تركت صلاة اليوم مو ركبت فهذا صلاة ثانية اليهود والنصارى كانوا يسمون صلاة مو الصلاة اللي متعارفة عندنا فإذا ما يحتمل هذا واحد يشتكي يقول عفوا يعني إشكال غير شيء يعني ما يحتمل أن هالمعاني للصلاة للزكاة وغير ذلك كانت موجودة في الزمان السابق يعني صلاة في هذا اليوم جد من مخالفة لنا يعني صلاة الإسلام جزء من مخالفة لصلاة اليهود والنصارى فإذا جزء مخالفة إذن المعنى ليس بواحد إسلام الجزء يمكن أن يستفاد من الآيات الكريمة أن معنى الصلاة في هذا اليوم كان موجود من السابق لا يا أخي يمكن لأن هذا المعنى جزء في هذا اليوم مخالف للمعنى الموجود سابقا إن قلت هكذا الجواب قلت يمكن صحيح الاختلاف موجود جزما الا ان هذا الاختلاف يمكن ان يقال من قبيل الاختلاف في المحققات والمصادر يلا هذا التعبير تبغى تفرغه اذا شنو المقصود من هذا الاختلاف اختلاف فينا صحيح الاختلاف موجود لكن في المحققات والمصادر لا في اصل المقصود يعني شنو لا في أصل يعني بعبارة أخرى يمكن نقول الصلاة معناها واحد لكن شريط خشيونة الشرط زاد الشرط ماذا؟ قد نقص فالجزء زاد فالجزء نقص هذا الحقيقة هي اختلاف في معنى الصلاة معناها واحد لكن مقاديرها راح تخطب ايش تخطب الخير اسلام صلاة المسافر ايش جاب صلاة الحاضر ايش جاب اربعة صلاة المغرب ايش جاب صلاة الفرق مين صلاة شنو صلاة اختلافها شنو نحن صلاة مثل الاسلام واحد ومتعدد جاز من واحد شنو هالاختلافها نقول هاي اختلاف المصابير فيما يحقق الصلاة اختلاف المبدع اختلاف المحقق يعني المساق هو الذي يحقق المعنى خارجان اختلاف يا اخي في من في المحققات والمصابير مو في مقوم الصلاة صلى الله يمكن ان نقول بين شريعة وذيك الشريعة نحن كلنا واحد تقنى باكستان مختلفين بزيادة بعض الاجزاء وكل بعض الاجزاء فالخلاف ارجع لكم بالموضوع ايضا بالتالي لو قلنا بان المعاق غير مستحدثين الموجودة من السابق الحقيقة الشرعية لا معنى لدعوات وجودها بل الالفاظ تكون في نهر الحقائق لغوية لذلك قال إذا الشيخ يقول من إذا عرفت إقرارك أو ضعف من إذا عرفت من إذا عرفت إذا عرفت هذا هذا يعني هذا يعني أن الوضع يمكن أن يتحقق بنا بالاستعمار نقرأ بنا قبل تدعوى الوضع التعييني في الألفاظ المتداولة التعييني يعني شنو يعني هو الملغى وضع أين لألف هذا الوضع التعييني مقارن الوضع التعييني التعييني يعني شنو يشتغل الكثرة في استعمال ولا الآن يحصل بعدين ارتباط بين لغوي المعنى وضع يصير يسمونه هذا وضع تعيني مثل من قديم احنا بيناتنا واحد الشيخين يسمي ماذا علاقة فرد اسمه يقول حتى فلان مؤمن يقول مؤمن ابن مؤمن راح كم مرة يقول بعدين شيخ يصير اسمه هو فينا خير مؤمن يا شيخ مؤمن يصير اسمه مثل احسنتم الى ان يصير هو بعد خير ما موضوع اله كل محمد الترفي ان شاء الله خير لكنه مع ذلك فرد شوف هذا دليل فرد فدعوا الوقت تعييني في الالفاظ المتداولة في لسان الشارع هكذا هكذا يعني بان تكون موضوعة دعوة الوضع هكذا دعوة الوضع هكذا يعني بان تكون موضوعة بنفس الاستعمال قريبة جدا ومدعي القطع بالواقع غير مجازف قطعا انا قلت دعوة غير مجازف يا مجازف ليش السلام قد صنع ليش الانسان لا يعني اذا كنت ممكن هذا الوضع حتى ما راح يثبت ثم قلنا ذكر دليل ومؤيد على ثبوت الحقيقة الشرعية ويدل على ثبوت الحقيقة الشرعية تبادر المعاني الشرعية منها شنو؟ من الألفاظ المتداولة في لسان الشرع يعني إذا كان في الحديث ولوي واحد من التجار قال صلى الله عليه وآله الصلاة قربان قل شكرنا إلا في الصلاة هذا المعنى الثاني كان انها موضوع بزوال النبي والا ما كان يتبادر انا مشكلت هنا برسالة الرجل في اليوم حقا اما لو اصلت مكنت ان تلقينا الى زمان الملك حديثنا باقي الدعاء نحن ترجعنا مقدار الشيخ اريس والشيخ 400 على اقل من 400 بتبقى اكثر شيء اذا ترجعنا ذات الزمان في زمان سلمان وعمر هل كان يتبادر بهذا؟ لا معلوم انه مش عن الاسلام اليوم احنا بهم نفرس من هذا المعنى الجديد وجميل مؤيد ويؤيد ذلك حسب الحقيقة الشرعية انه اذا قلنا الالفاظ لفظ الخلاء ما موضوع لهذا المعنى الجديد فالاستعمال لهذا المعنى الجديد لا حقيقة ولا موضوع لا مجازا على اقل وعقل الان في اسمى هذا مؤيد جعل ليش جعل مؤيد ما جعل دليل يعني يمكن لقاء منكم من الطول وليس لا مجازا ما قلت اي اولي واعلن هو علمنا هالشباب اليوم وهي النظر على الطاهر ويؤيد ذلك يعني تقول حقيقة لأنه ربما لا يكون علاقة معتبرة بين المعاني الشرعية للصلاة مثل ما نشر على الصلاة وهي هاي الأفعال الخاصة هي اللي غير يحيطها ما في علاقة بين الصلاة شرعا والصلاة اللي نحن نبيها انت تقول علاقة الكل والجزء يعني الدعاء الذي وضعت له كلمة الصلاة هو جزء علما للصلاة بالمعنى الدنيا فنستعمل اللفظ الموضوع للجزء فهو الدعاء يستعمل بينا فين كل الفرق في الفرق أساسي لأن الدعاء غير أساسي ويشترى الفرق أساسي فلذلك ما تقدر يقول الإنسان جاء فتأتي بالرفع الرفع نفسه ان طبقه الليجيت وهذا غير عدد جنيه وقع لها على الكون. اما تقدر تقول لي رقم واحد رقم تقدر ليش انا رقم كده اساسي ومجرد استعمال السلاح على الدعاء لا يوجب ثبوته ما يعتبر من علاقة الجزء والفن بينهم يعني بين الخلاء بمعنى الشرعا وبين معنى الصلاة وبين الخلاء بمعنى الدعاء بين المعنى اللغة وبين المعنى الدماغ ما توجد علاقة مجرد هذا لا يوجد لا غيرت ليس ما بأجاني وثلاث نتجد من السؤال الرحيش هذا كله يا هذا كله يعني دعوانا ثبوت الحقيقة الشرعية بناء على كان معانيها يعني معاني من الألفاظ ثلاثة مستحدثة يعني جابها صلى الله عليه وسلم جاء إلى شرعنا مستحدثة في شرعنا فإذا مستحدثة نقول النبي وضعها في هالمعنى مستحدثة الجديد وإذا وأما بناء على كون هاي المعاني ثالثة بناء على كون معانيها ثالثة في الشرايع الشرع يقول ها استحقاق بحيان عبيلة تشوف تخذ كما هي مقتضية يعني مقتضية كما هو مقتضى غير واحد من الآيات نقول قولي تعالى كتب عليكم اخوان كما كتب وقال تعالى وأذن في الناس بالحق وقول وأوصاني بالحق إلى غير ذلك إلى إلى غير ذلك سجلته وأما بنا من أوجه على كونها ثابتة في الشرائع السابقة فألفاظها يعني ألفاظ الصلاة ألفاظ هذه المعاني يعني صلاة لا شرعية مقابل قوية لا شرعية لا يقوم هذا واحد الشيخ مش صلاة اليوم غير صلاة ذات اليوم جزمان صلاة اليوم جزمان لا كل احتمال واحد واثنين يوم شرع صلاة المصادق والمحققات هي في الأجزاء والشروع واختلافه نقطة واختلاف هذا جزء اشكال ايه واختلاف الشرائع فيها في اي معنى مثل الصلاة في معنى الصلاة في معنى الصلاة في معنى الشريعة صلاة بالشكل اي شريعة صلاة بالشكل اختلاف الشرائع فيها المعاني من حيث اجزاء تختلف اجزاء صلاة غير اجزاء من حيث الشروط يقول هل اختلاف لا يوجب اختلافها يعني اختلاف هذه المعاني نحن الصلاة نحن الصلاة ما راح يختلف في الحقيقة والماهية نحن بحث ماهية الصلاة وغير ماهية الصلاة عندنا لا إذ لعل هذا الاختلاف كان إذ لعله نحن الاختلاف كان من قبيل الاختلاف المصادق والمحققة اختلاف المصادق اختلاف المفهوم المثلة فيختلف ضمن المعاني صلاة مثلا تختلف بحسب الحالات في شرحنا من المصادق الشيخ من الحالة الشيخ ايه اختلاف المزاع من النهي من المقتجع ثلاثة الشكل من الواقع ثلاثة ترجع الاختلاف المزاع فما لا يختار ثم لا يذهب عليه يقول اذا عرفت يا حقيق اذا عرفت انه في احتمال اقوى ان تكون ذن المعاني موجودة من السابق بناء على هذا ما يقدر بعد واحد يقول بناء على هذا ما يقدر بعد واحد يقول لانه نحن نثق بأن الحقيقة الشرعية ثابتة. بعد الأول واحد يقدر يقول نحن نقطع. لا تكمل الخير. فضلا عنا أن نقطع. لن تخطر. لن تخطر. ولهذا احتمال وجيه أن تكون ذن الألفاظ مع هذا المعاني موجودة فيه. من الزمن سائرة من جنزة وفوق الحقيقة الشرعية ما يقدر يخطر. ما دام الاحتمال وجيه من يقدر يقول نحن نقطع نقطعين. فأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع هذه الألفاظ للمعاني. فهذا موجود هنا أول من وضعه. فدعوى الوحوث او دعوى القاف دونها خط القصار لذلك ثم لا يذهب عليك انه مع هذا الاحتمال لا مجال لدعوى الوحوث فضلا عن القطع ما تقدر تفيق ما تقدر تفتح دونا لان العقل الشرعي ثابته لان ليس لله احواله هو بعض من العباره والمعاني فضلا عن القاف لا تقدر تفتح لا تقدر تفتح دونا بكون ذن الألفاظ حقائق شرعية يعني هاي الألفاظ موضوع على المعاني لا لا يمكن يا رحمه أكو قد يعلمكم يقول شيخ مشلون لا ذلك اخر محقق ادله بثبوت الحقيقة الشرعيه في الدين. هذه الادله بثبوت الحقيقة الشرعيه شنو مثلا؟ مثلا لغير الناس ما تتبع يقولون احد دلائل على ان لفظ الخلاعه حقيقه شرعيه هو هذا الواقع وعلى الدليل ان المتبادل بكل الصلاه كان النبي في الاحاديث مع المتبادل للمعنى الجديد صار دليل انه حقيقه شرعيه صار يجيء الشيخ الاخر قال يجيء لو كان ينام على الانسان لكن لو كان هي انما تسمع طبعا نضع هذا الاحتمال واما لو جبنا هذا الاحتمال وقلنا هذا النوع قلنا يحتمل ان تكون هذه المعاني موجوده من الاول هاي الوجود بعد من الاخر اخطاهم وجدوا نقول هذا التبادل يحصل ليش؟ ولا ادري اللي يسمى على الوضع فلا ادري شنو هذا التبادل فهي معناها هذا من الاول معناها هي من الاول معناها لذلك يقول ثم لا يذهب عليه ولا لتوهم يعني لا يذهب عليه انه مع هذا الاحتمال شوف العباره التنصيب هذا لا يذهب مع هذا الاحتمال لا مجال لهذا لهذه التحول النصوص وبعدها مجال علما ولا مجال لتوهمي ايه فلتوهم حطت علامة ثم كيف تقول علامة لا لا واحنا قلنا قاعدة ان هذا محطوط على باقي اعترف بالعشر من هذا يقول بالعشر العشر نشيل محطوط السلام المعطيق عليه ونخلي المكان الحلم المعطيق اذا مش التأكيد هذا معناه محطوط على باقي فتعال احنا تقول حطت على مجال اذا حطت على مجال يعني شيء مجال اذا على مجال شيء مجال شيء خير العبارة هيك خير العبارة ثم لا يظهر عليك انه مع هذا الاحتمال لا لا توهم لا لتوهم فنقول عطف عليهم عطف عليهم على دعوة يعني لا مجال دعوة خلي دعوة وراء شيء فتهم كلها بعد اللي لما نقول دعوة شيء يعني هي من وراءها فهم المقصود دائما كنا ما يقولون بعد لا مجال مع هذا الاحتمال لا مجال لتوهم دلالة الوجوه التي ذكره مثل التبادل مثل التبادل علامة الحقيقة لا مجال ذكر الوجوه على تبويت الحقيقة الشرعية مع وجود الاحتمال لا مجال لا مجال لا مجال ذات الوجوه التي ذكروها على تبويت يعني على تبويت الحقيقة الشرعية لا يصل لنا أخذي هاي أدلة تامة يقول لو سلمنا في نفس التامين لو قلنا فرض ان التبادل دليل يصير لم يسلمنا لو سلمنا يريد يناقش هاي الادله ما تقول ما معلوم سوى انزين الرحمن الله ما ذكر ان يصير ادله على ثبوت الحقيقه لكن لو كان التام مثل التبادل فنقول هي كانت في معقد الا بعد هذا الاحتمال اما اذا لا يجي هذا الاحتمال بعد النص اقول ما الى احنا نقول التبادل ما دليل على ان ملك الاول وضع هذه الكلمه لهذا المعنى الجديد لا نقول التبادل حصل لا يدل على انه من الاول ومعناها هذا لا يصل لما دلالة الوجوه على دليل الحقيقة الشرعية لولا الاحتمال لولا الاحتمال لو كانت تامة لكن مع الاحتمال لا تكون تامة ومنهم قدح حال دعوى الوضع التعليل معه بغير وأيضا لا يمكن أن يقول قائل بأنه حتى الوضع حتى الوضع حتى الوضع تعين مو تعين مو تعين مو تعين قد يحدث الشيخ في زمان الملك وقت التعيين كان جدا دقيق يعني النبي وقت التعيين في شلون يعني قال لا اله الا الله تعال تعال تعال ها سبعه فسال منبر صلى الله عليه واله وقال اسمعوا وضعت كلمه السلام لادم ابدت بهذا المعنى الجميل هذا جدا دقيق ان هذا لو كان هذا قضيه ملتفه للنظر لابد يعني انها التاريخ فهذا رئيس السبب لكن ليش كان يقول وقت تعيين حسن يعني كثر استثناء كلمه الخلافين هي المعنى الجديد كثيرا الى ان حصل وضع لانه لا يوجد بينها المعنى كما نسمى محمد الخير مثلا هالشيء فالشيخ الاخر شيخه يقول كلام كثير دعوى حصول الوضع التعيني وجيه لكن وجيه في ايش كثير لو هل احتمال ما موجود لا احتمال انه من الاول المعاني موجود اما بناء على الاحتمال ان هاي المعاني لا موجوده فما لي عندي الوضع بعد موجود لا تعيين ولا تعيين اتدري من الاول هذا معناها الشيخ بعد اذا من الاول هذا معناها لا معنى لانه قال حتى الوضع بعدين تعيين او تعيين ليه ما في معنى المعنى لانه حتى المعنى من الاول هو هذا لو قلنا هذا احتمال باطل. دعوة الروح التعيني قريبة ولا قريبة في دكان النبي صلى الله عليه وسلم ودكان المتابعين. نحن كنا قبل يوم كان هو صلى الله عليه وسلم هي واقعة وجماعة كلمة الصلاة يستعملوها هي هي وراها باليوم كم مرة؟ وضعها ما تجدر وضعها ما تجدر وضعها ما تجدر وضعها ما تجدر وضعها ما تجدر وضعها ما تجدر وضعها ما تجدر وضعها ما تجدر وضعها ما تجدر وضعها ما تجدر وضعها ما تجدر وضعها ما تجدر وضعها ما تجدر وضعها ما تجدر وضعها ما تجدر وضعها ما تجدر وضعها ما تجدر وضعها ما تجدر وضعها ما تجدر وضعها ما تجدر وضعها ما تجدر وضعها ما تجدر وضعها ما تجدر وضعها ما تجدر وضعها ما تجدر وضعها ما تجدر وضعها ما تجدر وضعها ما تجدر وضعها ما تجدر وضعها ما تجدر وضعها ما تجدر أصحابه دعوة حصول الله التعييد قريبة جدا قطعية بل يعلم في لسانه وحدها صلى الله عليه وسلم لا يحتاج أمره لسان الله هو تعالى لا تدعوها يريد أن تطيره هو قليلة ايه عندما من ذلك يعلم صلى الله عليه وسلم يعلم صلى الله عليه وسلم عندما أعلمه غير هذا ليس أن نحن التأييد صلى الله عليه وسلم لا أعلم لا واحد يقول يعني شنو هذا يعني تقول شنو يعني رجال قوي هذا معنى هذا اللي قاله هو لا هذا اللي ما سوى فيه علم لغاية كلمة ها لا لا لا لا لا لا قرينة الحالية أنها قرينة حالية قال النبي صلى هو هذا لكن على قرينة المقام حقيقة أرسية لا يستحق بقول حقيقة متفرعين يقول ومنهم قدح حاله انقدح يعني شنو قدح قدح يعني استعملت الآخر من هذا من له انقدح قدح يعني من هذا الاحتماع بناء على الاحتماع أنه المعامل الأول بعد دعوة الله التعيني ما إلى مجال يعني التعين والتعين اثنين ما تنفرعين أن نعلم الصلاة من الأول بلغة لك فإن الشهر معنى أعضاء كان معنى من أول دعاء ثم في حق الله تعين أو تعين أما إلى من الأول ومعنى ذلك هو هذا موجود بين أيدينا في هذا اليوم بعد يضح نقول تعين أو تعين أصلنا على معنى إن فتح حال الوضع التعين معه يعني مع هذا الاحتمال أنه لا مجال اتضح أنه لا مجال لدعوة الوضع التعين ومع الغض عنه يعني اذا غضبنا من هذا الاحتمال قلنا هذا الاحتمال باطل دعوة الوضع التعين في قريبة ومقريبة عدولة يقول ومع الغض عن هذا الاحتمال فالإنصاف أن منع حصول الوضع التعين في زمان الشارع صلى الله عليه وسلم في لسان ولسان متحركنا لسان وقت استعمال أنفسنا استعمالات استعمال متابعة كائه وحق مكابرة أما من حصول الوضع التعين في زمان مخاطر اشتد يعني كم استعمال بحق الله ما جلس عليه مرة أثنين تسعلا في لسان الإنسان بضعيفة أي مصدر غير فضعيف أنه هل استعمال كثيرة وما على ذلك وضع تعين من أحسن لكلمة الصلاة بها مع السمع جدا ضعيف بل إن في لسان وحده وضع الله وحده وعلى مو بعيد أن يجلس أحسن بل بخلق استعمالات وحده نعم في حصوله حصول الوضع حصول الوضع التعين في خصوص لسانه يعني في خصوص استعمالات النبي صلى الله عليه وسلم ممنوعا ولكن بعدين قال فتأمل لعل الامر بالتأمل اشارة علما حتى في لسانه وحدها يمكن ان يقال بحصول الوضع التعين لان استعمالات هي اشجاد مو واحد يوصيه اما اشجاد كم مرة كان يستعمل النبي عبره ذلك في احد ايام النبي اشجاد يصير الف استعمال الف استعمال وعي يصير هذا يكفي لحصول الوضع تعيني فقط بصير استعمالات على اي حال هذا انت اتخذ واحد من عشر من الشيخ انت ما عاد تكشفين جاي الى هذا البحيث ايش الفائده للشيخ اذا قلنا الحقيقه الشرعيه ثابته ومثابته اتفضل فقط اعطيه هذا مقدر كما يقدرها اذا ما في قرينة في كلمة الصلاة اذ لي قرينة على تحديد معناه ان المراد يلبسن هل المراد انها دعاء او المراد يلبسن هل معنى الجديد الذي يؤدي هي اذا ما في قرينة فقلت له احسن حتى تدرس كلمة صلاة واردة في استعمال الماضي على قرينة فعبر ذا ما في الشيء هي اللي يجعل من اصبر القرينة الدعاء المقصود على اي حال لو قرر ثم عندكم جاءتنا كلمة الصلاة من دون قريبة تحدد المراد منها أن المراد منها هو الدعاء أو المراد منها هذا المعنى الجديد إذا ما تقريبا إذا تقريبا فإن قلنا بأن الحقيقة قريبا فإذا الصلاة لا تجد في ذراع النبي من دون قريب في استعمال النبي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم من دون قريب فإن قلنا بأن الحقيقة الشرعية ثابتة فإن قلنا بأن الحقيقة الشرعية ثابتة في زمان ثلاثة هو وضع هذه الكلمة نحن الأعيان اللي بدون قرينة على المعنى الشرعي على المعنى الحقيقي نحن على الصلاة مو نحن الأعيان على الصلاة بذلك المعنى وإن كان لعله مثلا إذا رأيت الهلال مثلا على قرينة على أنه صلي وصلي المكتوب من حزنة الدعاء مثلا قرينة على المثل إذا ما أقرر نتكتب هذا المقرر فنحن على المعنى الشرعية. ولكن حقيقة الشرعية ثابتة. وإذا كنا مو ثابتة نحن أحيانا كلمة الصلاة. على الإطلاق. هذه الثمرة اللي قرأناها في المعاني. فإذا الحقيقة الشرعية مو ثابتة على الثمرة اللي غلط عليه الأرض يؤثر مرة ثانية. إذا الحقيقة الشرعية مو ثابتة فكلمة الصلاة أحيانا نحملها. على الدعاء. وإذا ثابتة نحملها على المعنى الشرعي. لكن بشار هاي تغافل إذا نتفكر نحملها على المعنى الشرقي لو كان الاستعمال حصل ايش مصير يعني الذي استعمل كلمة الصلاة توحيد بعد ما حصل الوضع ما هو الوضع شو يقطع لو خلوني الحقيقة الشرقي أن الذي صلى الله عليه وسلم حصل في زمانه وضع كلمة الصلاة إلا في المعنى الشرقي كلمني لكن شو يحصل فمو أول يوم من بعده شو يحصل في ركوب مثلا نوح النص الاول موجود بعد ما انتهى النص من بعثته يعني ورد عباره اخرى في سبع سنوات ست سنوات في المدينه في اواعي يقول ان اقول انا نفسي فاحنا كنا نثبت عن هاي كلمه الثلاثه ونستحمل هذه تقول في المدينه يرفع تقوله انا تقول في المدينه ناخذ مثال علم عنوان علم لحصول الواقع حصول الواقع اسلام مخطوط فإذا قلت كلمة الصلاة استعملها بعد ما دخل المدينة بعد ما حصل الوضع من دون كلمة استعملت ايه كلامنا فإحنا نعلم لكن لو فرض على أنه كلمة الصلاة استعملها قبل دخول في المدينة فإحنا نعلم على المعنى الشرعي منها على الدعاء طرح الصلاة على الكلام أنه بناء على ثبوت حقيقة الشرعية في زمان النبي الكلمة ما نحمل لو وردت في فمه في لسانه المبارك انما نحملها على المعنى الجديد الشرعي متى لو كان هذا الاستعمال متأثر على الواقع اذا كنا ندري ان هذا الاستعمال صار شوقي في خلال زمان المدينة يعني بعد كل المدينة خلص نحمل كلمة الصلاة على المعنى الشرعي لكن اذا ما ندري احنا نسوي ما حد يكسر الطريق من نام هذا هو بل تكسر الطريق يثبتن عن هل استعمال خاص بعد الوضع بعد الوضع حصل هذا الاستعمال بعد الوضع ما تأذت من نام الناس الطريق شو فكس لعل قائل منكم فكر فيقول ليش اتعبنا عقل فصار التأخر استعمال عن الوضع نشوف هذا الاستعمال هل متأخر عن الوقت لو ما متأخر العقل انه متأخر فمتنسك بإطالة بإطالة في تأخر الوضع اللي استعمل عن الوقت لا لا فمتنسك في هذا الشيء هذا هل صحيح هذا الطريق ولا هذا يرد الى العقل بجواب انت في النقل شوي وان الثمر هذا باقي في الثمر ايه عنوان شبيه كده كده تساوي الثمر في حقيقه الشرع فتزيد واما لما جاي الرجال تهنى بقى وان الثمر بين القولين يا قول بين القول بثبوت الحاله الشرعيه وبين القول على الصدق شنو الثمر؟ فتعرف في لزوم حمل الالفاظ الواقعه في كلام الشارع كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلمه الخلاء بلا قرينه تخيل بلا قرينه على ان المقصود المعنى اللغوي ما تقرين على ان المراد الدعاء حينئذ التمر ينتظر العقد صار اشتباه حديث التمر تظهر الثمرانيه بلزوم حمل الالفاظ الواقع في كلام الشارع الواقع بلا قرينه استعمال بلا قرينه في لزوم نحمل علينا نحمل هيكون نحمل علينا على معانيها اللغوية على الدعاء شوية تبقى ممتاز في الحقيقة انه عدم وعلى معانيها الشرعية يعني نحملها على معانيها الشرعية شوية او على معانيها الشرعية عرض علينا على كلمة على معانيها اللغوية ونحملها على معانيها الشرعية شوية على الثبوت يعني فيما اذا قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية لكن بشرط شنو هو الشرط فيما اذا علم تأخر الاستعمال يعني عنا متأخر عن الوضع عن دخول المدينة وقيمة نصر وقيمة ورجع شنكوي يقول وقيمة اذا جهل التاريخ ففيه اشكال من الاب استعناء قبل الوضيعة وبعد الوضع اشكال يعني شنو اشكال يعني في انه نحمل الكلمة على معنى لغوي او نحمل عليها على المعنى الشرعي قد وضعت الطريق قد يثبت ان هذا الاستعمال متأخر عن الوضع اقعد الطريق لو لا انت قد تقول بلي اقعد يا طريق شنو هو طريق قلنا اطالة تأخر الحادث قلنا هذا اطالة تأخر ماذا الحادث يعني اطالة الحادث هو هنا اطالة تأخر الاستعمال السلام متأخر عن الوضع يجيب عنه الآخر هذا من المواضيع اللي شوي بيها تأخر شوي بيها تأخر يجيب عنه الآخر بس يخطوه بجوابين بجوابين الجواب الأول عن هذا الأصل معارض بأصل آخر كان الأصل تأخر الاستعمال فيقول الأصل تأخر الوضع عنه عن الاستعمال هذا كثير ونشوف عن الاستعمال متأخر عن الوضع إلى ما متأخر الأصل أنا ما بتأخر لما كنت قلت له لا إطالة التأخر نجريها نفس الوقت ماذا؟ ومعرفة نقول نشوف أن الوضع نتأخر إلى ما نتأخر قلت له شكرا بس أنا متأخر إلى لا وبالتالي رح أشوف أن الوضع نتأخر إلى لا فنجري إطالة التأخر إطالة التأخر الاستعمال أول شيء معرفة هذا الجواب الأول الرد الثاني هو أصل مخبر هذا إطالة تأخر الاستعمال هو أصل مخبر فتعرف يا أخي الأصل المخبر شنو هو معنى الأصل المخبر فتعرف شنو معنى إن شاء الله تأخر لكنه مع ذلك لابد حتى إذا تأخر لابد أن مرارا كبيرا في حين حتى في غرمة هذا المصطلح تهم لانه شيء مهم جدا اعتبار المصطلحات مهمه جدا هذا المصطلح على اي حال الاصل المصطلح شنو معناه يا اخي الاصل المصطلح انه اذا اجرينا الاستفاضه في شيء اذا اجرينا الاستفاضه في شيء غرضت من اجراء الاستفاضه اي شيء مرة غرضت إثبات ذلك الشيء فقط ورقة في الاسم في محلي هذا لا أكثر أطبق الوجود وغرض شنو ودي صلاة الجمعة غرض شنو في الوجود هذا الوجود في الاسم ما دي إشتر المرة تجري الاستصحاب في شيء وغرضت من إجراء الاستصحاب ليس هي إثبات نفس ذلك الشيء بل غرضت إثبات لازم ذلك الشيء إذا كان لازم شرعي عن كل الدين عن كل الدين مثل من لازم شرعي أستفحر على أنه ابن حي ومحر أستفحر الحياة حتى إذا حي النفقة عليه واجبة. نفقة واجبة. أي الزوجة تصرف حياة زوجها حتى يترك هذا الشهر. إذا كان الزوج حيث يترك هذا الشهر نفسي أنت زوجها لا تترعبها. هاي كل شيء. إذا في لم يكون فيها ضاع كل الصورة فاتحة. تقدر الاستقاء في شيء لكن غرامك لا إثبات لك الشيء. إنما غرامك إثبات لكن الشرعي لذلك. بس شو بدي اقول لازم شيء لكن لازما عقل او لازما عادي وبتعبير اخطر واجمع لازم غير شرعي لازم غير شرعي بثبته هاي يعبرون عنه هاي الاستقاط يسمونه عقل مخبر فاذا واحد سال شو معنى عقل مخبر الا معناه هو ذلك الاخ مثل الاستقاط الذي يراضي لا يراد به اثبات نفس مجرى مجرى تتاثر في المجرى ما يدري هو يقول انا بحط الوجيه على المجرى لا يراد فيه اثبات مجرى ولا اثبات لكن شرعي لمجرى بل يراد به اثبات لازم اللازم غير الشرعي لمجرى على كل مثال لو فرض انا اتي عندي ابن عزيز هذا الابن العزيز سافر مده الدراسه وكان صغيرا كم سنه وانا كنت احب ان تلبس لحيته لان هذا قلت كان له لحيته النابته هذا هو هذا قلت اعطى ذلك الروايه عنها ترى في طاقه العزيز فماذا عني انا بركب فردت ان نبتت لحية ولدي لما هو طلع ولي بعد ما سافر لا ضحر انزلت ان نبتت اتفضل على الفقراء بكتب دا بقي النار مثلا خاصة الولد عمر البيت عمر عشر سنوات مضت محفوظ السلامة هم عشر سنوات على سفر المجموع بتاع 20 اذا الولد الان حي عشر سنة في سبعة احنا ما عندنا وراثة انه واحد من ابنه لحية ما تطلع لك وراثة ما اطوله انه واحد فهو يكون الان اذا حي لحية لا تطلع اذا مو حي يكون الان لحية ماذا مثل ناس قريب مثل هذا قبل 18 سنوات يعني 5 سنوات اطلع في الصفر وما فالان لحية ماذا فانا شكت نمو هل له لحية في سبله لحية في مثل هذه الحالة أتو عندك ترى الطريق لإثبات نبات لحيتك لك أنا سؤال إليك أريد الجواب ترى الطريق لإثبات نبات لحيتك